من العدم، يعني كان ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ما أخلق الله لا سموات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا قلم، يعني من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام وجد الدنيا. يلا يا ورا ما توجه لي في هذا الأنش اللي بدي تقول. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أرشفنه من الديام، مشى إبراهيم ومشى موسى ومشى عيسى ومشى زكريا ومشى ديك من قصنا عليكم، كلهم هذوك الناس مساكين الله يهنيهم، كلهم من رسول الله. القرآن تقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم، يعني تيجعلهم وتقول لهذا الشيء اللي قلنا لهم احنا تنقوله لك، وتقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من عدي وإلى فلان وإلى فلان، حتى عدد ليه مجموعة من الأنبياء. البوصيري جاء قطع الطريق قال لا وكلهم من رسول الله ملتمس، فإن لي ذمة بتسميته، يعني قال لك وله ذمة بتسميته محمد وهو أوفى الخلق بالذمم. ايوا شوفوا كيف ديروا لهذا الشيء، وهذه الاناش اللي كتعلمونا الناس، هذه من القرن السابع توفي سنه 607، يعني بس بعد القرون والناس قاعدين تيديروا هذه الاناشيد وتقراوها على الموتى وما اكثر. دروك غير الامثله اللي ذكرت لكم الا هي فيها البلايا والمصائب كثير. وجا يقول في الهمزيه هذه علتي وانت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء. ايوا الله زيد واوقش ديك ان الله لا يخفى عليه شنو في الأرض ولا في السماء، مشات في حالتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم من في السماء، مبقاش هذاك الشيء كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الله قل لهم أنا متى أعلم الغيب، صبحت أعلم في القلب. المهم هذه الأناشيد اللي بغي يوجهها الأمة ورباعيات عمر الخيام اللي تغنيها أم كلثوم كاينة ولا أنا ما تنعرفش؟ اي والله وجهوا الامه وجهوا الاناشيد، وجهوا باش تغني وترقص وتشطح ودير القنابر نتاعو على الكهرباء، تا يدير الزر ودا يغني ليه القنبله على الرسول، ما يحتاج كاع شي حاجه الله ينقط عليه ها هو دعتك. وانتم هكاك وتوجه الامه بهذا التوجيه بهذا الشكل هكا، ونخرج كلنا تنغنيو وليداتنا تيغنيو وبنياتنا تيغنيو وعيالاتنا تيغنيو، ونكون امه نتاع الطرب والغناء، بدل أن نتوجه جميعا إلى كتاب الله وأن نوجه المسلمين إلى كتاب الله ونحرضهم ونبين لهم الأخطاء التاريخية اللي وقعت في القرآن، يعني كيف الأمة عملت كتاب الله وما تزال في ذلك، ونهضوا بهم يعني لكتاب الله، علمناهم كيف يغنيوا. وقال لك الدنيا ما كاين مرح، شوية لربي وشوية النفسي، لا ما يجوز هذا الفعل هذا. المهم يعني أنا الذي دعاني إلى هذا الواقع المعاش، لأن واقع المسلمين لا يعرفون قراءة الفاتحة، يعني القرآن الفرض اللي هو واجب على كل مسلم، ولا كذبتوني اسمعوا الأئمة اللي تيصلوا في المساجد وشوفوا كيف تيقرأوا القرآن، يعني ماذا؟ يعني الواقع هو اللي تيفسر، أنا ماذا نتكلم شي تتكلم الواقع تينطق، ينطق الواقع بعدم اهتمام المسلمين بقراءة كتاب الله. وما يزال الذين جاءوا للإصلاح هم كذلك، يعني لا يعرفون قراءة القرآن، ولكن لأن نتعاون جميعا ونتعلم ممن عنده علم بالقرآن هذه لا، هذا تشدد تنطع تزمت وقيس ما يقال في هذا، وهذه جزئيات وقشور. ولماذا نختلف على باب اللي بغى يغني يغني واللي بغى يدير الاناشيد يدير الاناشيد؟ اش بيتو في المسلمين خليهم ماشي ليها، يدخلوا للجامعه على العار، يدير الحياه بركه يلا يزيد، ومعاه لي قنبري اللي بغى يدير ويغني يغني شي باس ما كان ماشي، ويشارك شي باس ما كان، يبتدع شي باس ما كان، اش فيها ما فيها شي. البنت تسافر شي باس ما كان، اش فيها ما فيها شي، كان متحجبه يخليها تسافر تمشي من هنا حتى لقاع فرنسا ما كاين مشكله تكمل قرايتها، تغادي في هذا الشكل ماشي باس ما كان، شي باس ما كان، كلشي حتى يولي حتى الاسلام كلشي باس ما كان، ما يبقى منه حتى حرف، كلشي شي باس ما كان، شي باس ما كان، لا باس لا باس لا باس لا باس. وانت رايح على هذا الشكل هكا، ونرجع اليه الى الفاتحه. المهم يعني قراءه الفاتحه وبقيه القران يجب ان نتعلم الفاتحه بالقراءه الصحيحه.